حصريا على موقع djkimo.com. مانو برودكشن. مشيت لهم مشاوير وما شفتش التقدير، عملتكوا بإخلاص عملتوني بتحويل، شلتكوا في عيوني وشفت منكوا كتير، وقلبي كان طيب اللي خليته شرير، مطلوب واحد صافي ومسلك الدنيا، ده العز مش في الجاه العز تربية، وانا حظي كان مع ناس وحشة سريعا على موقع دي